بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: في بلدنا يعتمد أذان المغرب على الحسابات الفلكية، يقول: نحن نعيش أسفل جبل نار لا نرى قرص الشمس قبل الأذان بربع ساعة، فذهبنا في منطقة تبعد عنا ساعتان بالسيارة وهي أرض منبسطة، فوجدنا أن الشمس تغرب عندهم قبل الأذان عندنا بأربع دقائق، علما بأن منطقتنا متقدمة عليهم في التوقيت بمقدار دقيقتين، فهل لنا الفطر قبل الأذان بخمس دقائق؟ لأن كثيرا من الإخوة يفعل ذلك. كم مرة أنبه إلى أن من كان خارج المصر خارج القرية فهو يصلي معهم ويفطر معهم ولا يشذ، لأنه لا يرى الفجر. أما من كان في البرية فهو على رؤيته. نعم.